صدق الله. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم لا عليكم آيات الله وفيكم رسوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Thank you.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Thank you.

يتلون آيات الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصاب كمثل ريح فيها صر أصابت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا يا رب قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. Yeah. كل وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم بلى

الذين ينفقون في السراء والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا وما كان لنفس أن تموت إلا كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته وكائن من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا Thank you. اللهم اجعلنا من المقتدين. Thank you.